قال رحمه الله: ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة. وقد تقدم الكلام على ذلك أن الله أرحم بالعبد وهو أعلم العالمين جل وعلا، هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم. فمتى أدرك العبد أن ما قدر الله سبحانه وتعالى له فيه خير كثير جدا وفيه من المصالح ما تخفى عليه، فإنه يسكن قلبه في هذه الحالة ويدخل جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، إذا آمن بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى وعلم أن كل مقدور يقدره الله سبحانه وتعالى له وهو على استقامة وهو على صلاح وهو على خير وعبادة، فكل ما يقدره الله جل وعلا له من خير أو من شر يعلم أن فيه أعظم النفع له في الدنيا وفي الآخرة، ولا سيما ما كان من الشر، فإنه يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره ويعلم أن هذا المكروه الذي أصابه فالله سبحانه وتعالى يعلم له فيه خيرا عظيما. وكما تقدم معنا أن مصلحة العبد فيما يكره أعظم مما يحب، أليس كذلك؟ أن مصلحة العبد فيما يكره أعظم مما يحب، وأن ما يضر العبد فيما يحب أعظم مما يكره، أليس كذلك؟ كما ذكر رحمه الله تعالى فيما تقدم، قال: بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها، كثير ما يتصاب مقاتل العبد بهذه المحبوبات، ولا سيما إذا كانت من قبل الشهوات والعياذ بالله تصاب مقاتله، نسأل الله العافية. وكثير ما يحصل له من الخير والنفع ببعض المضرات التي يظنها مضرات ويتألم منها وهي لا شك أنها مضرات، لكن فيها خير وفيها حكمة لله سبحانه وتعالى. حتى الكافر فإن الله ربما يبتليه ببعض الابتلاءات فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويؤوب، يرجع إلى الله. فهذا الذي يقدره الله للعباد من هذه النكبات ومن هذه الحوادث الكونية فإن فيها خيرا للعباد. فإذا علم ذلك العبد كما قال الإمام هنا: ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة. والحمد لله الذي وفق أهل السنة لهذا، والله فهم مرتاحون مطمئنون غير مبالين بما يحصل وغير مبالين بما يجعجع به من يجعجع، فإن الأمور لله سبحانه وتعالى، هو المقدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت المقدم وأنت المؤخر، فالله الذي يقدم وهو الذي يؤخر سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا إن شاء الله، فهو جل وعلا المصرف في كونه سبحانه، وهو الذي يفعل ما يشاء جل وعلا. فلذلك تجد أهل السنة مطمئنين جدا من هذا الجانب، وله الحمد سبحانه الذي قذف في قلوبهم الطمأنينة من جهة الرزق، من جهة كذلك الأمور الأخرى. الحمد لله الأمور لله، ما قدره الله سيكون، ما قدره الله سيكون، واعلم أنها لن تموت نفسا حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. بس هذا هو، اجعلوا طلبكم للرزق حلالا أجملوا فيه. وأما أن الشخص يعني يظن نقصا سيحصل له ويظن ضررا سيحصل له من جانب الرزق، هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، وإن الله جل وعلا قد تكفل بأرزاق العباد، وما حصل لك من نقص فإن الله هذا الذي قدره لك فرض بقسمة الباري سبحانه وتعالى فيك. واسعى في الأسباب، اسعى في الأسباب التي شرعها الله جل وعلا له. قال: فإنه لا يزال راضيا عن ربه، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية. وهذا الرضا بالله ربا، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هذا هو الرضا بالله جل وعلا، أن تطمئن نفسه بما يقدره الله سبحانه وتعالى ويرضى بما جرى عليه من مقادير الله جل وعلا، بهذا تكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك، تقدم إشارة لهذا الحديث. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى، أي بربه سبحانه وتعالى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، وهذه فائدة، قضاء الرب في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، وكل قضاء قضاه الله جل وعلا لعبده فهو دائر بين هذه الأمور الأربعة، بين عدل ومصلحة وحكمة ورحمة لا يخرج عنها. قال: فقضاء الرب في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البتة. صدق، لا يخرج عما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن قضاءه جل وعلا عدل، وفيه من المصالح ما الله بها عليم، وأن قضاءه عن حكمة وعن رحمة بعبده، لا يخرج عن ذلك البتة. ما يعرف البتة يا عادل؟ مفعول مطلق أي قطعا، وهو دائما منصوب ولا يكون إلا كذلك. البتة وهمزته همزة قطع على الصحيح، همزة قطع وليست همزة وصل على الصحيح، وهذا من النادر أن توجد همزة ال همزة قطع، ولا الأصل فيها أن همزة وصل، لكن هذه الهمزة همزة قطع. قال: لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ما أحسن هذا الكلام، ما يتأخر حكم الله إذا حكم به جل وعلا، سيمضي ما حكمه الله وقدره كونا جل وعلا سيمضي، وما حكم به شرعا فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بالنسبة للقضاء الشرعي قد يحصل وقد لا يحصل، فإن الله أراد الإيمان من العباد وما كلهم آمن شرعا، أراد الإيمان من العباد وما كلهم آمن، فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، ولكن بالنسبة لما قضاه كونا فلا محالة كائن، لا محالة أنه سيحصل، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي القدر وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، هذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، فما أراد الله سيكون جل وعلا، ما شاء الله كان. من قائل هذه الأبيات؟ أحب الجماعة هذا يا أخي، أحب نشطهم قليلا هكذا، والجماعة هذه أيضا ميمنة والميسرة مهمة والقلب مهم، أصحاب الميمنة أبو سفيان، هذا أبو سفيان، نعم الشافعي، أحسنت، الإمام الشافعي رحمه الله، وهي بالسند الصحيح إليه، هذه الأبيات بالسند الصحيح إلى الإمام الشافعي، وهي كما يقول عبد البر من أحسن ما ثبت عنه أو نحو هذا، هذه الأبيات هي جميلة جدا، فيها إثبات القدر، إثبات العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى، والرضا فيها، الرضا والطمأنينة بما قدر الله، فرحمة الله على الإمام الشافعي. قال رحمه الله: عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه الفقرة استدل بها أهل العلم على أمر: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ياسر، على أن اسم الله غير محصورة، والحديث الذي جاء: إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم، هذه بعض، وهذه التي أعدت لهذا الأمر: من أحصى هذه 99 دخل الجنة، فما فيها نفي لغيرها من الأسماء، ولكن هذه الأسماء معدة لهذا الشيء، وليس في الحديث حصر، وإنما إن كان فيه حصر فمن هذا الجانب، هذه 99 محصورة في هذا الجانب، من حفظها وعمل بها، أحصاها حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، كما تقول: عندي 1000 ريال أعددتها ليش؟ صدقة، فلا يلزم منه أنك ليس عندك غير هذه 1000، فهذه 99 معدة لهذا الأمر، وهذه الفضيلة العظيمة، وهي أكثر من ذلك. وأيضا ما يعيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح علي بن محمد ولم يكن يوم القيامة عندما يخر ساجدا عند العرش فيحمد الله، ومما يحمد به الرب أسماؤه وصفاته جل وعلا. فهذا من أدلة خلاف ابن حزم رحمه الله، فإنه حصر الأسماء ولم يوافق على ذلك. ابن حزم حصر الأسماء في 99 اسما ولم يزد واحدا عليها، قال هذه الأسماء التي لله، وليس هناك زيادة على ذلك، لحديث إن لله 99 اسما. وكما ترى السياق سياق حصر، لأنه قدم الخبر على الاسم، تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، لكن الحصر هنا بالنسبة لما أعدت لهذا الشيء، أما بالنسبة للحصر المطلق فليس فيها حصرا مطلقا، ليس فيها حصر مطلق، وإنما حصر مقيد بهذا، من أحصاها دخل الجنة. قال أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني بالكسر كما تقدم وذهاب همي وغمي، ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. ما أعظم هذا الحديث يا أخوان، هذا حديث جدير أن يحفظ، هذا الحديث الذي ذكر وقد حفظه الإخوان الحمد لله فيما تقدم، لأنه قد تقدم التعليق عليه، فهو عاد لهذه المناسبة لبيان أن حكم الله أو قضاء الله دائر بين العدل والمصلحة والحكمة لا يخرج عن ذلك البتة، ثم ذكر هذا الحديث مستدلا به على ما ذكر، وإن الحديث قد تقدم بيانه. عندي فرجا، فرجا عندي، وفي رواية أظنها فرحا أو شيء كذا مرت معنا فرحا، نعم أظن فيه في هذا الأمر الذي ذكره الأخ، من عنده فرحا أيضا؟ نعم مرت الرواية هذه عندنا فرجا. قال إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا، في نسخة فرحا. قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال بلى، يتعلمهن، بلى ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. الحديث تقدم عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. تقدم فرحنا. قال هل كل ما في ديوان الشافعي صحيح الإسناد؟ لا، ديوان الشافعي جمع له رحمه الله وليس من تأليفه، فمنه ما ثبت ومنه ما لا يثبت عنه رحمه الله تعالى، لكن هذه الأبيات بالسند الصحيح، فديوان الشافعي إنما هو مجموع له وليس من تأليفه رحمه الله تعالى، فمنها من ما ثبت إليه من أبيات ما ثبت إليه، ومنها ما تعلمون من انتقده من تلك الأبيات. قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن، والمقصود قوله عدل في قضاءك، هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث، أن قضاء الله سبحانه وتعالى عدل ومصلحة وحكمة ورحمة، هذا كله يتضمنه عدل في قضاءك، يتضمن هذه الأربع أشياء، أنه عدل، وإذا كان عدل فيه مصلحة فيه حكمة وفيه إيش؟ رحمة، وفيه رحمة، فقضاء الرب جل وعلا دائر بين هذه الأربعة، من يأتي بها من الميسرة؟ قضاء الرب دائر بين هذه الأربعة من غير نظر، لكن ولا يخرج عنها أبدا. يعني تفضل سالم، العدل أربعة، والمصلحة والحكمة والرحمة، أحسنت، فلا يخرج عن هذا، ولفظة عدل في قضاءك يشمل هذه الأشياء. قال والمقصود قوله عدل في قضاءك، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم، هذا كله عدل، فإياك يا عبد الله أن يداخلك الشيطان، أن يداخلك الشيطان وتتهم الرب سبحانه وتعالى في قضائه فتهلك والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس ربما يدخل الشيطان فيأتي بالوساوس عليه فيهلك بسببها. فكل ما قضاه الله عليك من عقوبة أو آلام أو فقد أحبة أو غير ذلك كله عدل، لا بد أن تعتقد ذلك. عدل في قضاءك جميع المقضيات كلها عدل، لأنها فعل الله سبحانه وتعالى وقضاء الله قسم، لأنها قضاء الله سبحانه وتعالى. وأما المقضي فليس بفعله جل وعلا، وإنما القضاء هو فعله سبحانه وتعالى، والمقضي ليس بفعله وإنما قضاءه جل وعلا. قال: والمقصود قوله عدل في قضاءك، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم، وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب. طيب، وسبب ذلك من عقوبة أو ألم وسبب ذلك كله قضاء لله سبحانه وتعالى، فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، قضى بالسبب وقضى بالمسبب سبحانه وتعالى، كلها بقضاء الله وتقدير الله، فلا يخرج شيء في كونه عن قضائه وقدره. ومن اعتقد غير هذه العقيدة فهذه عقيدة جائرة، عقيدة باطلة، وفيها من الحيث ما فيها، وعقيدة ضالة. أن تعتقد أن في الكون شيئا حصل من غير تقدير الله جل وعلا كاعتقاد المعتزلة في خلق أفعال العباد، فإنهم ينفون خلق أفعال العباد، ولا يقول بأن الله خلق أفعال العباد، بل العبد هو الذي خلق فعله، وهذا العياذ بالله لا يجوز هذا الاعتقاد، ويريد تنزيه الرب سبحانه وتعالى، بل جميع ما يفعل العبد هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله ومشيئة الله جل وعلا، فلا يخرج شيء عن ذلك. قال: وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عدل في هذا القضاء، وهذا القضاء خير للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا الحديث رواه أحمد بنحو هذا اللفظ من حديث أنس: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. وجاء بلفظ: عجبت للمؤمن إن الله لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. هذا اللفظ عند أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما حديث صهيب فهو مشهور عندكم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. هذا لفظ صهيب، حديث صهيب عند مسلم. وأما هذا الحديث ابن القيم كان جمعه، يعني فيه فقرات من هذا وفقرات من الحديث الآخر الذي خارج مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه عند أحمد. ولفظه كما سمعت: عجبت للمؤمن إن الله لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. لفظ آخر: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. وكأنه جمع من هذا وهذا. وليس ذلك إلا المؤمن، هذه أين؟ وليس ذلك إلا المؤمن في مسلم، أحسنت. وأما في حديث أنس موجود: وليس ذلك إلا المؤمن، فكأنه جمع من هذا ومن هذا الحديث. قال: وهذا القضاء خير للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فسألت شيخنا، من هو شيخه من الأولاد، هو أحد من الأولاد الصغار الذي هو بادي في الطلب، يعني لا بأس بمتوسط، يلا عند من؟ عبد الله عندك، ابن تيمية رحمه الله تعالى. فسألت شيخنا، ابن تيمية يعظم شيخه رحمه الله، فحصل على فائدة عظيمة من هذا الإمام، وهذا الذي ينبغي للطالب أنه يحترم من يعلمه، يحترم من يعلمه احتراما شرعيا وتقديرا شرعيا من غير غلو ومن غير تصحيح أخطائه وتبرير ما يقع فيه من أخطاء، لا، وإنما يحب حبة شرعية، فإن أخطأ يقوم بأدب وقار واحترام، قصدي بأدب واحترام لا بشماتة وتربص للأخطاء، فهذا الذي يضر الطالب. أما إذا رأى شيئا خلاف المنهج السلفي وأخطأ فيه شيخه ينبهه على هذا الخطأ ولا شيء، لكن بشرط النصح. وأما المتربصون فهؤلاء كثير منهم ما يخرج عن الجادة بعد ذلك، يخرج عن الجادة ويذهب مع الحزبيين أو يذهب مع الغلاة أو يذهب مع الدنيا، والعياذ بالله. إذا كان القصد في النصح غير الذي شرع النصح من أجله، غير الذي شرع النصح من أجله، فإنه يتضرر هو. قال العلامة ابن القيم: سألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الدم؟ فكان خيرا له. هل يدخل في ذلك قضاء الدم؟ مثلا يفعل شيء من الزنا ويفعل شيء من هذه الأشياء وغيرها من هذه الأمور، هل تدخل في هذا القضاء أنه خير له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. حتى الذنوب هذه التي يفعلها هي مقضية لله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ هل هذه أيضا خير للمؤمن؟ هل هذه خير للمؤمن الذنوب التي يفعلها؟ سيأتي الجواب، وهذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم: إلا كان خيرا له، فيشمل الجميع، كل ما قضى الله سبحانه وتعالى العبد فهو خير له. ومما يدخل في هذا العموم هذه الأشياء، الذنوب والآثام، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان خيرا له، فاستشكل ابن القيم هذا العموم، هل يدخل فيه الذنوب هذه؟ أجاب هذا الإمام رحمه الله، انظر إلى هذا الجواب. قال العلامة ابن القيم: سألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنوب؟ قال: نعم بشرطه. كلمة واحدة بس، بشرطه. نعم بشرطه، هذه بشرطه تحتاج إلى تفسير الآن، سيفسرها هذا التلميذ الذي يفهم كلام شيخه. نعم بشرطه تدخل، لكن بشرط. قال: فأجمل في لفظة بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. فهنا يدخل أنه خير، إيش؟ أنه خير له. أما أنه يصر عليه ويمشي ويزني ويفعل جرائم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا لا، فهذا خير لي، هذا خير لي، هذا غير صحيح. وإنما يدخل في هذا العموم بشرطه. ما هو شرطه؟ يحصل من جراء هذا الذنب إيش؟ توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصل أيضا آثار حميدة أخرى، انكسار وندم وخضوع وذل وبكاء بسبب هذا الذنب، فيكون هذا القضاء في خير لكم وفي قضاء باعتبار ما ترتب عليه، باعتبار ما ترتب. إذن لا يخرج شيء عن هذا العموم، لا يخرج شيء عن هذا العموم إلا كان خيرا لا. حتى هذه الذنوب إذا تبت منها وأنبت ورجعت إلى الله ففي قضائها المتقدم لك خير ولا ما هو خير؟ خير، لأنك بسببها رجعت إلى الله وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وحصل منك الانكسار والتوبة والخضوع والذل. فهذا إذا حصل بشرط هذا الذنب فنعم فهو خير لك بشرط، بهذا القيد إذا حصل بشرطه. فما هو شرطه؟ قال: فأجمل في شرطه فأجمل في لفظة بشرطه، ثم فسره: ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. فإذا حصل هذا الذنب بشرطه الذي قضى الله سبحانه وتعالى فهو خير للمؤمن، وأما إذا لم يحصل بشرطه مع لجوج وإصرار فهذا ليس بخير له، بل هو والعياذ بالله من أسباب عطبه، من أسباب عطبه ومن أسباب عذابه، ونسأل الله العافية. لكن هذا الذنب الذي قضاه الله لك إذا حصل بشرطه أنك تب إلى الله سبحانه وتعالى منه، فإن فيما كان تقدم لك هذا فيه خير وما فيه خير؟ فيه خير باعتبار ما يؤول إليه من توبة، أو كما قال ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة، فيكون خيرا من هذه الحيثية لا على الإطلاق. الذنوب ما فيها خير، ما فيها خير، ولكن فيها خير باعتبار هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، ما يترتب عليه من آثار جميلة محبوبة لله جل وعلا. طيب، هذا إن شاء الله نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذه الفائدة الجميلة تحفظ، لأنها في ظاهرة تدخل تحت هذا العموم إلا كان خيرا له. فأي خير في الذنب؟ خير في الذنب بشرطه، بهذا الجواب، خير في الذنب بشرطه وليس على الإطلاق.